يسأل يقول أرجو أن توضح لي عدة النفساء، وهل إذا انقطع الدم في خلال 10 أيام تصلي وتأتي الحرم وتقرأ القرآن وبعد ذلك يرجع الدم تترك الصلاة؟ لعل قصد السائل مدة النفاس. النفاس مدته هي وقت وجود الدم عند المرأة من حين الولادة أو قبلها بأمارات بيوم أو يومين إلى أن ينقطع الدم بعد الولادة وترى النقاء، فإذا هي رأت النقاء فإنها تعتبر قد طهرت، وإن جاءها الدم بعد ذلك بعدما رأت النقاء التام وكان زمن عادتها فإنها تعتبر حيضة، وهذا قبل 40. وإن لم يكن زمن عادتها فإنه يعتبر دم فساد، إلا إذا كان له أمارة النفاس وعلامته وهي دون 40. فبعض أهل العلم قال إنها إذا رأت الدم قبل 40، إذا عاودها الدم فإنها يعتبر من النفاس. وعلى كل، فحين انقطاع الدم ورؤيتها للنقاء التام لا يكون هناك كدرة ولا صفة، وإنما يكون نقاء تام، فإنه إذا حصل لها هذا فإنها تصلي وتصوم وتعمل سائر العبادات. لكن كره العلماء أن يجمعها زوجها قبل 40 من باب الاحتياط. يقول هل يجوز للمرأة كشف اليدين والرجلين أمام الأجانب؟ المرأة أمام الأجانب كلها عورة، لا يد ولا وجه ولا قدم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وكانت قد غطت قدميها قال أخرجيهما فإن فيهما جمالا. فالمرأة عن الرجال الأجانب لا يجوز أن يرى منها شيء، لا وجه ولا يد ولا قدم ولا ما هو فوق ذلك. هذا يسأل عن كتابين، التمهيد والاستذكار، هل بينهما فرق؟ نقول نعم، الاستذكار كتاب فيه مواد ومعلومات زيادة على ما هو موجود في التمهيد، وكونها كلها شرح لكتاب واحد والموطأ لا يغني أحدهما عن الآخر. والاستذكار فيه توسع كبير. يقول هل المرأة تصلي على الميت؟ يقول نعم، الصلاة على الميت دعاء له وهي عبادة يشترك فيها الرجال والنساء. الممنوعة منه المرأة هو تشيع جنازة وزيارة المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالمرأة لا تشيع الجنائز ولا تزور المقابر، أما صلاتها على الميت فإنها دعاء للميت وهي صحيحة ولا شيء فيها وليس فيها شيء من النهي. هذا تعقيب على السؤال السابق، يقول المرأة التي قطع دمها قبل 40 لو أنه جامعها زوجها ماذا عليه؟ نقول لا شيء عليه، ليس عليه شيء، لكن هذا مما يكره له هذا العمل وليس يحرم. هذا يقول لو أن إنسانا كان يطوف أو يسعى وخرج منه الريح فماذا عليه؟ نقول أما الطواف فإن الطهارة فيه شرط، فلا يصح طواف الإنسان إلا على كمال الطهارة وستر العورة، فإذا أحدث في الطواف ولو كان لم يبق منه إلا قليل فإنه بعد حصول الحدث لا يعتد بعمل. فإن خرج وتوضأ ورجع سريعا وكمل ما بقي عليه فطوافه صحيح، وإذا أنه كمل من دون وضوء فلا يعتبر حينئذ. وأما السعي فلا تشترط له الطهارة، فلو أن إنسانا طاف، لو أن إنسانا سعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة صح ذلك منه. وعلى هذا فنقول لو أن إنسانا كان أدى العمرة وطاف وأحدث أثناء الطواف ثم كمل السعي ولم يصحح خطأ ثم ذهب وتحلل فما صحة عمله؟ نقول هو إلى الآن لم يكمل عمرته، يلزمه إن كان رجلا أن يلبس إحرامه وأن يعيد الطواف على الصورة الصحيحة ويعيد السعي، لأن السعي من شرط صحته أن يكون بعد طواف صحيح، والطواف الذي مضى غير صحيح فالسعي بعده غير صحيح، وتقصيره لشعره أو حلقه لا يعتد به لأنه لم ينتهي نسكه. يقول سمعنا أن الجن يعذب بالثلج لأنهم خلقوا من النار، فهل هذا صحيح؟ الإنس والجن كلهم يعذبون بالثلج، شدة البرد من زمهرير جهنم، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لجهنم نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فنفسها في الشتاء هو شدة البرد، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من زمهرير جهنم، وأن نستعيذ بالله في الصيف إذا اشتد الحر من فيح جهنم، إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، فاستعيذوا بالله من جهنم من حرها وبردها، نعوذ بالله من جهنم. أحد عنده سؤال؟ يقول إذا أن إنسانا معتمرا وخلع إحرامه قبل أن يقص شعره فماذا عليه؟ الممنوع منه المحرم هو لبس المخيط، فإذا كان حل الإحرام ولم يلبس المخيط لا شيء عليه، لكن إشكال إذا لبس المخيط، فإذا كان لبس المخيط ناسيا فيقال له بعدما يعلم اخلع ملابسك والبس الاحرام واحلق شعرك او قصه، وان بقي عليه المخيط لحظة بعد علمه بالحكم فعليه فدية يخير فيها بين احد امور ثلاثة، اما ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين، يتخير احدها. أما إذا أنه تذكر ويجهل الحكم وقص شعره أو حلق وهو عليه ثيابه لأنه لا يعرف الحكم، فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه. هذا يسأل عن عدد الرضاعات التي يحرم بها الزواج. الرضاعات المحرمة التي تحصل بها المحرمية هي خمس رضاعات في الحولين، إذا كان الصبي أو الرضيع عمره أقل من سنتين وشرب خمس مرات من الثدي، أمسك الثدي وامتصه ثم اطلقه خمس مرات، فهذه هي الرضاعات المحرمات. الرضاع المحرم هو ما انبت اللحم وانشز العظم وكان قبل الفطام، هذا الأخ يقول أرجو أن تجيب عن سؤالي للأهمية، لكن خطه ضعيف وقراءته صعبة. سؤال ما هو ذا شأن حقيقة، هو يقول إنه سمع أن الإنسان إذا كان له أقارب وتوفي عندهم ميت ومنام عندهم أنه يحصل له كذا وكذا ونحو ذلك، فهل لهذا أصل؟ نقول لا، ليس له أصل. يقول هل مسابقة المنبه الذي ينبه بعد إمام الحرم يعتبر مسابقة للإمام؟ هل المنبه إمام؟ ها؟ وأنصح بالسؤال، نحن نتبع الإمام وهذا زميل لنا معنا في الصلاة، هو مثلنا يركع معنا ويرفع معنا ويكبر معنا ويحمد معنا، ليس في الصلاة ثلاثة، فيها إمام وماموم بس، وسبب وجوده والحاجة لما قد يحصل من انقطاع الصوت لبعد الأجهزة ونحو ذلك. فالمؤذن أو المنبه أو المبلغ عن الإمام هو مأموم، فنحن وإياه في الصلاة ليس بيننا ترتيب، ما الترتيب بيننا وبين الإمام فقط. الإنسان مطالب أن لا يسابق إمامه وإنما يكون بعد إمامه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.